بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد شرعنا فيما يتعلق بأركان الإيمان، حيث ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن لكل مرتبة من مراتب الدين أركانا، فذكر أركان الإسلام فقال فتلك خمسة، ثم شرع في ذكر ما يتعلق بأركان الإيمان فقال وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، هذا هو الركن الأول وما يتعلق به الإيمان بالله تعالى. وعرفنا أن المراد به التصديق الجازم بوجود الباري جل وعلا وبانفراده في الربوبية والألوهية وما له من الأسماء والصفات، فانتظم حينئذ أربعة أشياء: الأمر الأول والشيء الأول ما يتعلق بوجوده جل وعلا، وثانيا ما يتعلق بالربوبية، وثالثا ما يتعلق بالألوهية، ورابعا ما يتعلق بالأسماء والصفات. وهذا كله مر معنا تفصيله على جهة التفصيل فيما مر في أول النظم. ثم ذكر الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، قال وبالملائكة الكرام البررة، فوصف الملائكة بكونها كراما وبررة، يعني بوصفين. وعرفنا أن المراد بالإيمان بالملائكة التصديق بوجودهم وبأنهم مخلوقون من نور وأنهم عباد مكرمون إلى آخر ما جاء وصفهم في الكتاب والسنة. والإيمان بهم على مرتبتين: على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل. على جهة الإجمال أن يؤمن بأن لله عز وجل خلقا هو الملائكة، وأنهم موصوفون على جهة الإجمال بما ذكر من وصفهم، وأما التفصيل فلا يلزمه، والمراد بالتفصيل أن يعرف أسماءهم وأن يعرف وظائفهم. ولكن إذا عرض عليه شيء من اسم أحد من الملائكة فوجب عليه الإيمان به، فإن أنكره أقيمت عليه الحجة، وإلا إن لم يرجع وإلا كفر، لأنه يعتبر مكذبا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكل من كذب نصا بعد بلوغه إياه فهو كافر مرتد عن الإسلام. وهذا ما يتعلق بالإيمان بهم على جهة التفصيل، حينئذ إجمال في الإجمال وتفصيل في التفصيل. ومن ذلك أن عددهم لا يعلمه إلا الله عز وجل، فليسوا محصورين بعدد معين. الشارح رحمه الله تعالى شرع في ذكر بعض ما يتعلق بوظائف بعض الملائكة، لأنهم ليسوا على مرتبة واحدة، بل لا شك أن الخلق من السماوات والأرض وما يتعلق ببني آدم وظائفهم تختلف، وجعل الله عز وجل لبعض هذه الأمور والأفعال التي تتعلق ببني آدم جعل لها ملائكة على وجه الخصوص، فذكر رحمه الله تعالى شيئا من ذلك. قال رحمه الله تعالى ثم هم بالنسبة إلى ما هيأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام، يعني ليس على قسم واحد كلهم موكلون به بالقطر مثلا والنبات، لا، إنما منهم ومنهم، منهم من هو مختص بالوحي، ومنهم من هو مختص بالنبات والقطر، ومنهم من هو مختص ببني آدم إلى آخره كما سيأتي. فهم على أقسام، فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، فمنهم أي بعضهم، ولا شك أن البعض يصدق بالواحد، البعض يصدق بالواحد، ولذلك هذا القسم الذي يعلم من جهة الكتاب والسنة هو ملك واحد وهو جبريل عليه السلام. فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، وهو ملك كريم ذو وجاهة وجلالة ومكانة. قال البخاري رحمه الله تعالى: قوله من كان عدوا لجبريل، قال عكرمة جبري وميكا وإسراف عبد، يعني بمعنى عبد، لأنه ماذا؟ لأنه أعجمي، ولذلك نقول ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة، للعالمية والعجمة. قال عكرمة جبري وميكا وإسراف عبد، وإيل الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وحكاية البخاري عن عكرمة هو المشهور عند أهل العلم أن جبريل معناه عبد الله، وحكاية البخاري عن عكرمة هو المشهور أن إيل هو الله. ثم أورد أسانيد هذا القول، ثم قال عن عكرمة أنه قال: إن جبريل اسمه عبد الله، وميكائيل عبيد الله، إيل الله. قال رحمه الله تعالى: ورواه يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس مثله سواء، عكرمة وكذلك عن ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس مثله سواء، وكذا قال غير واحد من السلف. فهذا القول معروف عن السلف، بل هو المشهور عن السلف، أن إيل الله وجبر هو بمعنى عبد، وكذا قال غير واحد من السلف. قال ابن كثير: ومن الناس من يقول، يعني من العلماء، ومن الناس من يقول إيل عبارة عن عبد، والكلمة الأخرى هي اسم الله، يعني العكس، جبر هو اسم الله، وإيل هو بمعنى عبد. واستدلوا على ذلك، قالوا: لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع، فوزانه عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدوس، عبد السلام، عبد الكافي، عبد الجليل، إذن عبد متحدة، والذي تغير هو ماذا؟ أسماء الباري جل وعلا. فالذي يكون متحدا لا يتغير هو بمعنى عبد، لأنه متحدة، تقول عبد الملك، عبد القدوس، عبد الجليل إلى آخره. والجليل هذا مرة مع أنه ليس، لم يثبت أنه اسم إلا في حديث أبي هريرة الضعيف، لكن بعضهم أثبته. حينئذ نقول عبد هو الذي يكون مضطردا، والذي يتغير هو الذي يكون بمعنى اسم الله عز وجل. فعبد موجود في هذا كله، واختلفت الأسماء المضاف إليها، وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل إن صح، أو مشهور أنه ورد في الآثار ونحو ذلك، بمعنى أن جبريل وميكائيل، إيل مختوم بإيل، إذن إيل هو بمعنى عبد، والآخر يكون بمعنى لفظ الجلال الله، يعني يكون اسما من أسماء الباري جل وعلا. وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف، والله أعلم، يعني لا إشكال فيه بأن يقال جبريل هذا عبد الله، لكن من حيث النطق باللغة التي ليست عربية، اللغة العجمية، يقدمون ماذا؟ يقدمون المضاف إليه على المضاف، وكذلك يقدمون الصفة على الموصوف، هذا معلوم عنده. حينئذ نقول هذا لا إشكال فيه بالنسبة لي لكلام العرب. إذن جبريل المشهور عن السلف، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن جبر هذا بمعنى الله، بمعنى عبد، وإيل بمعنى الله، وقيل بالعكس. إذن الموكل بالوحي هو جبريل عليه السلام، قاله غير واحد من السلف: ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة وعطية العوفي والسدي والضحاك والزهري وابن جريج، وهذا ما لا نزاع فيه، لأنه جاء في بعض المواضع تصريح باسمه جبريل، وجاء في بعض المواضع بالوصف نزل به الروح الأمين، حينئذ الروح الأمين من هو؟ نحتاج إلى مفسر. المفسر هو ما نقل عن السلف، كذلك ما نقل عن بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ لا نزاع بين السلف فيما إذا ذكر اسم جبريل بنصه أنه هو الذي نزل بالوحي، وإذا جاء بوصفه كروح القدس والروح الأمين حينئذ نفسره بكونه جبريل لا غير، فليس ثم إلا جبريل. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا ما لا نزاع فيه، وهذا ما يعني نزل به الروح الأمين، المراد به جبريل عليه السلام. قاله غير واحد من السلف: ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة وعطية العوفي والسدي والضحاك والزهري وابن جريج، وهذا ما لا نزاع فيه، يعني لا خلاف فيه بين العلماء. قال الله تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. إذن قد يعادى جبريل عليه السلام، فإذا عودي جبريل عليه السلام بخصوصه ما حكم من عاداه؟ الكفر، لأننا علمنا أن التفصيل يلزم منه الإيمان عند ذكر التفصيل، فإذا عاداه وأنكره وكذبه صار كافرا مرتدا عن الإسلام. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه يفسرها الآية السابقة، لأنه قال: من كان عدوا لجبريل فإن نزله على قلبك. نزله، نزل القرآن من؟ جبريل عليه السلام. وهنا قال: نزل به الروح الأمين، إذن القرآن يفسر بعضه بعضا، فالروح الأمين هو المذكور جبريل عليه السلام في الآية السابقة. وقال تعالى: قل نزله روح القدس. من؟ جبريل، وهذا مما لا نزاع فيه، ويفسر روح القدس بكونه جبريل عليه السلام، إذ ليس ثم من ينزل بالوحي من عند الله تعالى إلا هذا الملك المخصوص. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. من؟ جبريل عليه السلام. إذن هذه الأوصاف تفسر بجبريل، وهذا مما لا نزاع فيه، فلا يقولن قائل: جبريل وروح القدس وكذلك الروح الأمين كلها أسماء لملائكة متعددة. قل هذا يرده ما نقل عن السلف. لو لم يرد عن السلف لقلنا ذلك محتمل، لأننا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى ما يزيل الإبهام الموجود في لفظ نزل به الروح الأمين. من هو؟ هذا محتمل، لا يلزم منه أن يكون هو جبريل عليه السلام بذاته، لكن لما جاء عن السلف تعين حمل هذه الآيات بما جاء عن السلف، ثم بعض الإشارة الواردة في بعض الآيات التي يفسر بعضها بعضا. شديد القوى ذو مرة فاستوى، يعني جبريل ذو مرة أي ذو قوة، أي ذو قوة. قاله مجاهد والحسن وابن زيد، وقال ابن عباس: ذو منظر حسن، ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن. وإذا كان اللفظ محتملا للجميع حينئذ لا منافاة بين هذه الأقوال، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ذو مرة فاستوى، وهو أي جبريل بالأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح. وقال مجاهد: مطلع الشمس، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وهذا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له في الأبطح حين تجلى له على صورته التي خلق عليها، ومر معنا أن الملائكة تتشكل وتتغير، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بصورته الحقيقية، يعني صورته الملكية، لأنه كان يأتي على صورة رجل دحية الكلب، ولكن رآه مرتين على صورته الحقيقية، يعني صورته الملكية. له 600 جناح قد سد الأفق، هذا ملك واحد، ملك واحد له 600 جناح. ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء، كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ولم يره صلى الله عليه وسلم في صورته إلا هاتين المرتين، وبقية الأوقات في صورة رجل، وغالبا وليس مطردا في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، يعني يأتي بهيئته، وهذا يدل على أن الملائكة لها قدرة على التشكل والتغير، ولكن بما أقدرها الله تعالى عليه. ولذلك قول بعضهم أن الملائكة تتغير وتتشكل بالقدرة الإلهية، المراد بماذا؟ المراد أنها ليس بذاتها وإنما بما أقدرها الله تعالى عليه. وقال تعالى فيه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين الآيات. وقال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وجاء الحديث في معنى الآية، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل بأهل السماوات، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، وهو في الصحيحين. وهذا واضح بين أن جبريل عليه السلام يأخذ الوحي من الله تعالى مباشرة، يعني يسمع الكلام كلام الباري جل وعلا وينزل به على من أرسل إليه، من أمره الله تعالى بإبلاغ الوحي إليه. وليس القول بكون جبريل عليه السلام يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ وينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصواب. ومنهم أي من الملائكة قسم آخر الموكل بالقطر الذي هو المطر وتصريفه إلى حيث أمره الله عز وجل، وهو ميكائيل عليه السلام، وهو ذو مكانة عليا ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه عز وجل، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، يعني ليس هو واحدا وإنما هم ملائكة الله أعلم بعددهم، لكن المسؤول الأول هو من؟ ميكائيل. ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عز وجل، كل ذلك بتسخير وتسيير من الله عز وجل، وليست الرياح بذاتها ولا السحاب يتحرك بذاته، بل بأمر الله عز وجل وتقوده الملائكة كما يشاء الله عز وجل. وقد جاء في بعض الآثار: ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها في موضعها من الأرض. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: على أي شيء ميكائيل؟ على أي شيء؟ يعني ما وظيفته؟ على أي أمر يقوم؟ ماذا وكله الله عز وجل به؟ قال جبريل: على النبات والقطر، على النبات والقطر. وهذا هو المشهور عند أهل العلم. ولأحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. فقال عليه السلام: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، منذ خلقت النار. والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم. ومنهم من الملائكة الموكل بالصور، بالنفخ فيه بالصور، هو إسرافيل عليه السلام، ينفخ فيه ثلاث نفخات أو نفختين على الخلاف بأمر ربه عز وجل. الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. ولأحمد والترمذي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطية فيه ضعف، قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له، يعني في النفخ. قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال في مجمع الزوائد، رواه الطبراني وفيه عطية وهو ضعيف، عطية العوفي. وقال في موضع آخر، رواه أحمد والطبراني ورجاله الثق على ضعف. وهؤلاء الثلاثة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، والحديث ثابت فدل على ثبوت هذه الأسماء. فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا إسرافيل. ومنهم من الملائكة الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت، هكذا اسمه ملك الموت بوصفه، وأعوانه معه. وقد جاء في بعض الآثار تسميته عزرائيل، قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملك الموت ما جاء ذكر اسمه فأجمله ولم يبينه، حينئذ لا فائدة من البحث في اسمه، لو ثبت بطريق صحيح فلا إشكال وجب قبوله، وإلا بقينا على ظاهر اللفظ. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال ابن كثير: الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة، ملك الموت واحد، ظاهر اللفظ في لسان العرب ملك الموت يعني شخص واحد معين، شخص واحد معين. وقال في آية أخرى: حتى إذا جاء أحدكم الموت وفته رسلنا، جمع، وهنا قال ملك الموت، حينئذ الجمع بينهما ما جاء في أحاديث متعددة، منها حديث البراء أن ملك الموت واحد وله أعوان، كإسرافيل ملك الموت واحد، ملك ما يتعلق به القطر والنبات واحد وله أعوانه، كذلك ملك الموت واحد شخص معين لظاهر اللفظ وله أعوانه. ولذلك قال ابن كثير: الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة، كما هو المتبادر من حديث البراء، حديث البراء. وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل، وهو المشهور، يعني هذا الاسم اشتهر عند أهل العلم، وليس كل ما اشتهر عند أهل العلم يكون له أصل صحيح، لكن إذا اشتهر فذكره حينئذ من باب الحكاية لا إشكال فيه، لكن لا يكون من جهة الجزم إلا إذا صح عن بعض الصحابة، لأن هذا ليس من قبيل الاجتهاد، ليس من قبيل الاجتهاد، إذا صح عن بعض الصحابة أن اسمه عزرائيل حينئذ يكون له حكم الرفع. قال: وهو المشهور، قاله قتادة وغير واحد وله أعوان. وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني الحلق، تناولها ملك الموت، إذن له أعوان، فلا تعارض بين قوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا بالجمع، هذا لا تعارض مع قوله يتوفاكم ملك الموت، فأسند الفعل إلى الكل، لكن الأصل هو ملك الموت. فقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت احتضر وحان أجله توفته رسلنا، ملائكة موكلون بذلك، ورئيسهم هو من ذكر، وهم لا يفرطون، أي في حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل، إن كان من الأبرار ففي عليين، وإن كان من الفجار ففي سجين، عياذا بالله من ذلك. وقال تعالى: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قول فيها كالقول فيما سبق، إلى قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وغيرها من الآيات. وقد جاء في الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله، بحسب العمل، إن كان محسنا ففي أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة، وإن كان مسيئا، يعني العبد في عمله، ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ وعيد، ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت فلا يدعونها في يده بل يضعونها في أكفان وحنوط يليق بها، كما قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الحلق، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ولكن لا تبصرون الآيات. قال القرطبي: قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي فهلا، لولا هلا، هلا إذا بلغت النفس أو الروح الحلقوم، ولم يتقدم لها ذكر لأن المعنى معروف، وفي حديث: إن ملك الموت له أعوان يقطعون العروق يجمعون الروح شيئا فشيئا حتى ينتهي بها إلى الحلقوم فيتوفاها ملك الموت، يتوفاها ملك الموت. هذا الحديث معناه صحيح، يعني ما ذكر اللفظ فهو صحيح. ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله وفي نومه ويقظته وفي كل حالاته، وهم المعقبات، وهم المعقبات. قال الله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بأنفسهم. هذه الآية تدل على أن الإنسان محفوظ من أمامه ومن خلفه، كما ذكر ذلك غير واحد من المفسرين. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه، كذلك هذا متقرر فيما مر، إحاطة علمه جل وعلا بجميع خلقه. سواء منهم من أسر قوله أو جهر به، إن أسر علمه الله، إن جهر به علمه الله. إذن قوله كله سواء أسره أم جهر به فالله عز وجل يعلمه سبحانه، فإنه يسمعه لا يخفى عليه شيء، كما قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. والذي هو أخفى من السر قيل هو حديث النفس من الخواطر ونحوها. قال سبحانه: ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قوله: ومن هو مستخف بالليل، أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل، الله يراه ويعلم حاله. وسارب بالنهار، أي ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه، فإن كليهما في علم الله على السواء، سواء كان في قعر بيته في ظلمة علمه الله تعالى ويراه ويبصره، أو كان يمشي في وضح النهار، والله عز وجل لا فرق بين الأمرين إليه، كما أنه يعلم السر وأخفى ويعلم ما يسرون وما يعلنون، كذلك ما يتعلق به بمكانه سواء كان في ظلمة أو في غيرها. قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن كثير: أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليهم، ملائكة يتعاقبون عليهم، حرس بالليل وحرس بالنهار. يتعاقبون يعني يتناوبون، يتعاقبون يعني يعقب بعضهم بعضا، يتناوبون. يحفظونه من الأسواء والحادثات، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فاثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحدا من ورائه وآخر من قدامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل. وهذا معنى يتعاقبون، يعني أربعة بالنهار ثم يذهبون ويأتي أربعة آخرون وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان، حافظان وكاتبان، كما جاء في الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ما الإشكال؟ نعم أحسنت. ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، استحيوهم وأكرموهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والمعقبات من أمر الله وهي الملائكة، يحفظونه من أمر الله وهي من أمر الله، صحيح، هي من أمر الله وتقديره وحكمه الكوني، فدل ذلك على أنها من أمر الله، ويحفظونه من أمر الله. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يحفظونه من أمر الله، قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. إذا أراد الله عز وجل أن يصيبه بقدر كتبه عليه خلوا عنه، يعني تركوه وشأنه وتمكن منه القدر. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. إذن لو كان ثم ملائكة يتعاقبون، حينئذ لا ندعي بأنه محفوظ من القدر من كل وجه، بل إذا جاء قدر الله تعالى خلي بينه وبين القدر. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. حفظا مراد به منهم من هو داخل فيه في الآية السابقة، بل الآية السابقة تشمل هذه الآية. وقال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يحفظكم من الرحمن، قال ابن كثير: أي بدل الرحمن، من بمعنى بدل. كذلك قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني بدل الرحمن. قال ابن كثير: أي بدل الرحمن يمتن سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام. إذن هذه المعاقبات. ومنهم من الملائكة قسم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون، هذه وظيفته وتختلف عمن سبق. وهؤلاء يشملهم مع ما قبلهم قوله عز وجل: ويرسل عليكم حفظة، ويدخل فيه الكتبة. وقال تعالى فيهم: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يكتبون كل ما يقوله العبد. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما إلا أعلى صيغ الحصى، فكل قول يلفظه يتكلم به ولو كلمة واحدة حينئذ يكتب عليه. فالذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات كما مر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية الأخيرة، آية قاف: إذ يتلقى المتلقيان، يعني الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان، عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي مترصد، ما يلفظ، أي ابن آدم، ما يلفظ أي ابن آدم، من قول، أي ما يتكلم بكلمة، أي ما يتكلم بكلمة. حينئذ القول مراد به هنا ما يشمل الكلمة الواحدة، كلمة واحدة، سواء تعلق بها ثواب أو عقاب أم لا، مطلقا على الصواب. حينئذ القول أطلق أريد به الكلمة. هل المراد الكلمة هنا صلاح النحاة أو الكلمة في لسان العرب؟ الظاهر أنه في صلاح النحاة، لأنه يطلق الكلمة على الأول حقيقة وعلى الثاني مجازا، وما تقرر سابقا أنه يمكن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه فيحمل على النوعين. وإلا لو قلنا بأنه ما يتعلق بكلمة في لسان العرب يعني الجملة، والجمل إذا بقي ماذا؟ ما يكون كلمة واحدة. وهل يتعلق بها الكتابة أو لا؟ النصوص جاءت مطلقة، فإذا كان كذلك حينئذ يدخل فيه كل لفظ، كل لفظ. فإذا كان كذلك فذهب بعض النحاة إلى أن القول واللفظ مترادفان، قول لي لبعض النحاة أن القول واللفظ مترادفان، ولا شك أن اللفظ يطلق على الكلمة الواحدة التي في اصطلاح النحاة، فعلى هذا لا إشكال أن يحمل اللفظ على أن يحمل القول على هذا المعنى، يعني على بعض الأقوال، وهذه طريقة لي لبعض أهل العلم. إذن ما يلفظ أي ابن آدم قول، أي ما يتكلم بكلمة، إلا لديه رقيب عتيد، أي إلا ولها من يراقبها، معتاد هكذا في بعض النسخ، معد لذلك في نسخة أخرى يكتبها، يعني مهيئ لذلك، معد لذلك يكتبها، لا يترك كلمة ولا حركة. قوله ولا حركة، هذا فيه ماذا؟ فيه عموم في الأفعال. إذا من قول لابد من تعميمه في الأقوال، صحيح؟ يعم ما يتعلق به بالفعل، ما يكون أثرا لحركات التي هي التي اليد والرجلان ونحو ذلك، وكذلك ما يتعلق باللسان. إذا عموم في النوعين. فإذا كان أقل ما يسمى حركة هي تكتب لظاهر النصوص العموم، إذا أقل ما يصدق عليه أو يوصى بكونه لفظا كذلك يكتب. فالكلمة التي في اصطلاح النحاة تكون به هي المراد من قوله ما يلفظ من قول، ويجعل حينئذ القول هنا ما يعم الكلمة، فيشمل الذي هو المعنى المجازي والحقيقي، كلمة بالمعنى المجازي والمعنى الحقيقي، أو نجعل القول مرادفا للفظ، واللفظ يصدق على نحو زيد وقام وإلى. يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، فيكتبونه، يعلم فيكتب، لأن الكتاب فرع عن العلم، لا يكتب ما لا يعلم، ولا يعلم الغيب إلا بما أطلعه الله عز وجل عليه، حينئذ يعلم ثم تحصل الكتابة. وقد اختلف، قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام، كل شيء ولو كان لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، وهو قول الحسن وقتادة أنه يكتب كل شيء، أو قول الثاني إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب، يعني ما يكون لك أو عليك، ما يكون لك أو عليك، لأن ثم منزلة، وهذا بناء على ماذا؟ على إثبات أن في الكلام ما هو مباح. حينئذ إذا أثبتنا أن في الكلام ما هو مباح لزم من ذلك أنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب إلا إذا قصد لغيره، حينئذ دخل في أحد النوعين، وإذا لم يكن حينئذ لا يكتب على قول الثاني، وهو أنه يراد بالكلام الذي يكتب أنه ما يتعلق به الثواب والعقاب. بقي إذن المباح الذي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، حينئذ لا يكتب، لا يكتب، لكن هذا اجتهاد في مقابلة النص. لماذا؟ لأن النص بل النصوص عامة، نصوص ما يلفظ من قول، ما يلفظ قولا، صحيح، نكر في السياق النفي فتعم، دخلت عليها من، دخلت عليها من، وكذلك قول يعلمون ما تفعلون. ومر معنا في الأصول أن القول يسمى فعلا، يطلق عليه أنه فعل، ولو شاء ربك ما فعلوه. قال وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام، وهو قول الحسن وقتادة أنه يكتب كل شيء حتى لو كان مباحا. وابن القيم رحمه الله تعالى لا يرى أن في الكلام ما هو مباح، بل إما لك أو عليك، أن هذا الكلام المباح قد يصل بالعبد إلى نوع قسوة في القلب وصار عليك، ولكن قد يقال بأنه قد يقول جملة واحدة ولا يتأثر بها، لا يتأثر بها، والظاهر أن أن في الكلام ما هو مباح، أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس على قولين، وظاهر الآية الأول. انظر بكثير هنا رحمه الله تعالى رجح القول الذي يخالف قول ابن عباس، هذا إذا لم نجعل لقول ابن عباس قولين، إن كان له قولان فلا إشكال، لكن على ما ذكره من الترديد، ولعله ذكر نسب ذلك إلى ابن عباس في موضع آخر، حينئذ على هذا أنه قد نظر في القولين وما يوافق النص فرجح ما قاله الحسن وقتادة على ما قال ابن عباس، مع كون ابن عباس قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ترجمان القرآن بإجماع الأمة، وهو يعني له مرتبته في التفسير، لكن لا يلزم من ذلك إذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون تفسير ابن عباس مطلقا مقبولا كذلك، لأننا وجدنا أهل العلم من الطبري ومن بعده، بل حتى زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد يخالفون ابن عباس في فهمه، وكم خالفه علي بن أبي طالب، وكم خالفه ابن مسعود، بل كم وقع بينهما ما وقع من أخذ ورد ونحو ذلك، وزيد بن ثابت، لو نظرت في أقوالهم وجدت أنهم يخالفون ابن عباس، مع كون ابن عباس كان ماذا؟ كان متأخرا، بمعنى أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان صغيرا، حينئذ قد بقي زمنا طويلا، ومع ذلك قد خولف، فدل ذلك على أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه أن أحد ما يذكره ابن عباس يجب قبوله على الأمة، يجب على الأمة قبوله، قل لا يلزم، بدليل ماذا؟ بدليل مخالفة الصحابة له، وكذلك كثير من المفسرين في مسائل متعددة يذهب ابن عباس إلى قول في تفسير ما ويخالفه، ولذلك ابن عباس بقول يوم يكشف عن ساق ذهب إلى أن الساق هنا بمعنى الشدة، وجمهور أهل السنة والجماعة على خلافه، وإنما حملوا الساق على أنه ماذا؟ على حديث أبي سعيد خدري، وهو أنه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فخولف ابن عباس، وهذه مسألة عقدية، ولذلك صارت هذه الآية من الأمور التي يسوغ فيها الخلاف في تفسير الساق في الآية، لا في إثبات صفة الساق، أما إثبات صفة الساق فيقول بها ابن عباس لا شك بذلك، وإجماع السلف على ذلك، لكن هل هذه الآية من آيات الصفات أو لا؟ عند ابن عباس لا، وعند غيري من جمهور الأمة نعم، هي من آيات الصفات بناء على تفسيري أو ما جاء في حديث أبي سعيد. المراد أنه خولف، ومخالفتنا له مع علمنا بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له لا إشكال فيها، بل يجب أن نخالف فيما إذا علمنا أنه قد لم يوفق إلى الصواب في نظرنا، لأن إذا اخترنا قول ليس القول والقول الذي يقابل أحدهما حق والآخر ليس بحق، وإذا كان كذلك والحق لا يتعدد، إما في قول ابن عباس وإما في قول غيره، فدل ذلك على أنه لا يجوز إلزام أحد في مسألة ما لكون ابن عباس قد قاله، وأقرر هذا بناء على مسألة كفر دون كفر، لتفهم هذه القاعدة مع هذه، لأن من يلزم الناس بأخذ قول ابن عباس في قول كفر دون كفر نقول هذا ليس له حكم الرفع، هو تفسير منه، وإذا كان كذلك فيعرض على سائر النصوص فقد يوافق وقد يخالف، واضح هذا؟ لا إلزام في مثل هذه المسائل البتة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عند ابن عباس لا يكتب الكلام المباح، كلام المباح لا يكتبه الملك، وإنما يكتب ما لك أو عليك، إما حسنة وإما سيئة، وما ليس بحسنة ولا سيئة فلا يكتب. قال على قولين، وظاهر الآية الأول لعموم قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وعن علقمة عن بلال ابن الحارث المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. والظاهر الكلمة المراد بها الكلمة في لسان العرب، لأن هي التي يترتب عليها الثواب. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. هذا أكثر ما يتحقق في هذا الزمن، يكتب في منتدى في موقع كلمة تبلغ ما تبلغ، ويكون كاذبا فيها، ويكون مستعجلا في بيان حكم يتعلق بأحكام الشريعة، ويكون عاجلا، ويكون صاحب هوى، وينشر بدعة وضلالة ونحو ذلك، وهو يظن أنها من الخير الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. كم وكم كلام كثير أراد أن يتكلم به، ولكن العاقل قبل أن يتكلم يفكر فيما سيتكلم به، وأما الأحمق فيصدر الكلام ثم يفكر بعد ذلك، فتسبقه الكلمة قبل التفكير، والعاقل بالعكس. كم من كلام قد منعنيه حديث بلال ابن الحارث، والإنسان يملك الكلمة قبل أن تخرج، وإذا خرجت تملكه هي كذلك، يعني يرتب عليه ما يرتب، هو قبل أن يتكلم هو يملك الكلمة، ثم يتكلم فيقذف رجلا، حينئذ يأتي ماذا؟ يأتي الحد الشرعي. إذن كلمة واحدة لو فكر فيها وتأمل قبل أن يتكلم لما حصل له شيء. وفي الصحيح ورواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، يعني حديث النفس تجاوز الله تعالى عنه ما يلفظ من قول. إذن لابد أن يكون ماذا؟ كلاما. بقي ماذا؟ حديث النفس. حديث النفس فيه في أحاديث كثيرة وردت فيها: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، فإن تكلموا أو عملوا حينئذ صارت حسنة أو سيئة، صارت حسنة أو سيئة. وفي رواية: ما لم تعمل أو تكلم به. وفيه عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه. هم مجرد هم خاطر، لم يصل إلى حد العزم، وإنما هو مجرد هم وخاطر، يعني مر على ذهنه أن يريد معصية، حينئذ قال: لا تكتبوها. إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، يعني واحدة. وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وهذا من فضل الله عز وجل. إذن ما يلفظ من قول، هذا يتعلق بما يتكلم به، وهذه الأحاديث تتعلق بماذا؟ بما هم وعزم. حينئذ ما تكتبه الملائكة يتعلق باللفظ ويتعلق بما يكون في القلب، فيعلمهم الله عز وجل ويطلعهم عما أراد العبد، والله أعلم بكيفية ذلك. ولكن إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا عملها كتبت له عشرا. وفي رواية قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 700 ضعف. وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، وإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وفي أخرى رواية أخرى قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي، يعني حدث نفسه، أما تحدث كلام صار مؤاخذا عليه ما يلفظ من قوله، إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة. أطلعهم الله عز وجل على إرادة العبد، أطلعهم على إرادة العبد يريد أن يعمل سيئة وهو تعالى أبصر به، فقال: أرقبوه، أرقبوه، من باب دخل يدخله، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنا، إنما تركها من جراي، من جراي، من جراي، يعني تركها لأجلي. هذا قيد، يعني جاء مطلقا في نصوص وجاء مقيدا في نصوص أخرى. فإذا عزم على معصية ثم تذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى فخشي الله تعالى فتركها، حينئذ تكتب ماذا؟ تكتب حسنة، نكتب حسنة. وبعضهم أطلق كما سيأتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. جميع الحسنات التي يفعلها العبد مضاعفة، وجميع السيئات التي يفعلها العبد غير مضاعفة، غير مضاعفة. وسيأتي أو لعله أن ما يتعلق به بالحرم أن الصواب أنها ليست مضاعفة، وإن قاله بعض السلف، وإنما هي من جهة الكم أو الكيف. كم؟ كيف؟ كم يعني العدد، وإنما كونه في بيت الله عز وجل، في حرم الله عز وجل، إذا عمل معصية حينئذ ليس كمن يعمل معصية خارج الحرم، هو أعظم، أعظم. لا أنها تضاعف سيئة بسيئتين أو عشر أو 700، لا، وإنما هي في نفسها في ذاتها عظيمة. فسيئة سماع غنى في داخل الحدود ليس كسيئة سماع الغنى المحرم خارج الحدود، فما كان داخل الحدود أعظم شد إثما من مما لو كان خارجا عن حدود الحرم. وفيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه إلى أضعاف كثيرة زيادة على سائر النصوص، وهي أن التضعيف لا يقف عند 700 ضعف، صحيح؟ ظاهر النصوص السابقة تدل إلى 700 ضعف، هذا النص فيه زيادة إلى أضعاف كثيرة. إذن إلى 700 ضعف هذا عدد تقريبي، وقد تزيد إلى أكثر، فليس منتهى المضاعفة إلى 700، بل هي أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، هذا باب التأكيد لبيان فضل الله عز وجل كما قال النووي، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، زاد في رواية: أو محاها الله، ولا يهلك على الله إلا هالك، مع رحمته جل وعلا والمضاعفة. حينئذ إذا هلك هالك هذا لعدم توفيقه وخذلانه والعياذ بالله. هذه النصوص كلها تدل على أن متعلق الكتابة ليس هو القول والفعل، وإنما كذلك ما يدور في القلب من الهم والعزم ونحو ذلك. لكن فيه تفصيل، قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، قال الإمام المازري رحمه الله: مذهب القاضي أبي بكر ابن الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه. ثم فرق بين العزم وبين الهم، الهم هو الخاطر الذي لا يستقر، والعزم هو الذي يستقر، واضح؟ الهم هو الخاطر الذي لا يستقر، يعني أمر مر بالذهن أن يفعل معصية فلم يقف معها، ولكن العزم لا يستقر ويقلب المعصية ويفكر فيها وما يؤدي إليها وكيف يصل إليها، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عزما. ما مر من الأحاديث متعلق عدم المؤاخذة الهم، لكن إذا كان عزما حينئذ يؤاخذ، حينئذ يؤاخذ على ذلك. ولذلك قال أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه، يعني يأثم لكن ليس كإثم المعصية. فمن عزم على الوقوع في الربا هل هو كمن لو راب؟ هو آثم لكنه ليس مثله في سيئة الربا، فالربا سيئة لها إثمها وعقابها. لا، إذا نوى وعزم على الربا فلم يفعل آثم، نقول يأثم. لكن هل هو الإثم بعينه المرتب على السيئة بالفعل؟ الجواب لا، إن الله لا يظلم الناس. دل ذلك على ماذا؟ على أن كل معصية تقدر بقدرها. قال ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث السابقة وأمثالها على أن ذلك في من لم يوطن نفسه على المعصية. إذا هم لا تكتبوها، متى؟ عند مرور الخاطر، لأن الله عز وجل، لأن الله تعالى من رحمته بالعبد أنه لو حاسبه على الخواطر لهلك الناس، لأن الإنسان قد يأتي بذهنه خواطر لا ينتهي، من جهة ما يتعلق بالناس وسوء الظن والغيبة والنميمة والحسد، تأتي خواطر في النفس. ليس كلما جاءت المعاصي زنا لا، قد يكون الإنسان بعيد عن هذه الخواطر، لكن ثم ما يتعلق بالحسد ويتعلق بالنميمة والكذب والغيبة ونحو ذلك، هذه قد تأتي خواطر. حينئذ إذا كان مجرد خاطر هم لا يكتب، أما إذا كان عزما وطن نفسه واستقر الخاطر حينئذ يأثم على ذلك. ولذلك قال القاضي أبو بكر بن الطيب ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك في من لم يوطن نفسه على المعصية، وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار، لم تستقر الفكرة. وفرق بين الهم والعزم، ويسمى هذا هما، ويفرق بين الهم والعزم، فرق بين الهم والعزم. هذا كلام القاضي أبي بكر بن الطيب. قال هذا مذهب القاضي أبي بكر، وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين، وأخذوا بظاهر الحديث، بظاهر الحديث يعني الهم والعزم بمعنى، لم يفرق بينهما. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر. ها، ما رأيكم في الجملتين؟ قال هذا مذهب القاضي أبي بكر، وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين. خالف القاضي أبا بكر بن الطيب في كونه فرق بين الهم والعزم. قال القاضي عياض: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر. إذن الصواب مذهب أبي بكر بن الطيب أنه ثم فرق بين الهم والعزم، وهو الصواب الذي قدمناه للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب، لكنهم قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة وليست السيئة التي هم بها، يعني كما ذكرت هم أن يكذب، هم أن يكذب عزم فيؤاخذ بعزمه يأثم، لكن لو كذب هل الإثم سواء؟ الجواب لا، فسيئة الكذب ليست كسيئة العزم على الكذب، لأن العزم على الكذب ليس بكذب بل هو معصية أخرى، إذن لا يسوى مع الكذب. وآفة وفساد الكذب ليس كآفة وفساد العزم على الكذب، إذن افترقا من حيث الحقيقة فافترقا من حيث الإثم. إذن من عزم على أن يكذب هذا يؤاخذ وهو آثم وهي سيئته، لكن هل هو بمنزلة ما لو كذب بالفعل؟ الجواب لا، هذه سيئة وهذه سيئة فلا يستويان، إذ ثم فرق بين العزم على الكذب وبين حقيقة الكذب، بين حقيقة الكذب، لأن الكذب قد وجد وهو قول، وهذا عزم لم يقع فيه ضرر كما لو حصل كذب بالفعل، وهذا الذي أراده هنا. قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة فيؤاخذ بها، وليست السيئة التي هم بها بذاتها بعينها لكونه لم يعملها. إذن فرق بين السيئتين، العزم على الكذب، يمكن نأخذ قاعدة، العزم على المعصية معصية لكنها ليست كمال لو فعل المعصية بذاتها، فرق بين النوعين. فكل عزم على معصية هو معصية، فيأثم على هذه المعصية لا وتكتب سيئة، لكنها ليست كالسيئة التي عزم عليها بالفعل لو عملها، فرق بين نوعين. قال إن هذا العزم يكتب سيئة، وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها، وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة، لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية، نفس العزم والإصرار معصية فتكتب معصية. إذن هذه معصية وهذه معصية، هذه سيئة هذه سيئة، لكن سيئة العزم ومعصية العزم أدنى من سيئة الفعل بذاته، فإذا عملها كتبت معصية ثانية. عزم على الكذب فكذب، كم معصية؟ معصيتان، وقع في معصيتين سيئة وسيئة، لأن القلوب لها عمل واللسان له عمل، فإذا كذب بلسانه وكان قبل ذلك عزم حرك قلبه، إذن أعمل قلبه في معصية الله تعالى، حينئذ صار ماذا؟ صار سيئتين. هذه مصيبة، هذه كذلك كلما عزم على معصية حينئذ يؤاخذ بذنبين، بمعصيتين، بسيئتين، العزم سيئة في ذاتها، والمعصية ذاتها إذا فعلها وعملها حينئذ صارت مستقلة. ولذلك قال لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية، فإذا عملها كتبت معصية ثانية، قد عمل معصيتين، وقل من يعرف ذلك من طلبة العلم فضلا عن العوام. فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة من جرائي. فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة، كما في الحديث إنما تركها من جرائي، فصار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه، صار ماذا؟ صار حسنة، لأنه خالف هواه فجاهد، والذين جاهدوا فينا مطلقا، حينئذ لما جاهد نفسه قلبت المعصية إلى حسنة، لأنه تركها من جراء، يعني من خوف الله عز وجل. قال فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية ولا عزم، مجرد خاطر لا يستقر. قال وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس. عندنا إذا ترك المعصية لله عز وجل خوفا من الله تعالى كتبت حسنة، طيب بقي ماذا؟ تركها حياء من الناس، حدث نفسه بالمعصية وقرر وإلى آخره واجتهد في الوسائل لكن استحب من الناس، هل تكتب حسنة أو لا؟ قال وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال لا تكتب حسنة، لأنه إنما حمله على تركها الحياء، حمله على تركها الحياء. قال وهذا ضعيف لا وجه له، هذا ضعيف لا وجه له، يعني لو تركها من أجل الناس تكتب حسنة، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن هذه الأعمال كالأعمال التي تكون بالظاهر، إذا كانت محتملة لمعنيين فنوى بأحدها القربة إلى الله عز وجل أثيب، وإذا لم ينوي لا ثواب، إذا لم ينوي لا ثواب. فإذا ترك من أجل حياء الناس حينئذ الأصل في القواعد والعلم عند الله أنه يعاقب كالأول كالسابق. لماذا؟ لأنه وإن سلم من الإثم المتعلق بالفعل إلا أنه بقي ماذا؟ ما يتعلق بإرادة القلب، فهو قد عزم على المعصية واستقر. فالقاعدة تقول ماذا؟ أنه يأثم، فإن تركها لله من جرائه له مفهوم أو لا؟ له مفهوم، بمعنى أنه إذا تركها لا لأجلي فلا تكتب حسنة، فلا تكتب. وهذا الظاهر العلم عند الله بناء على ظاهر النصوص السابقة، أن من وطن نفسه على معصية ثم تركها لا لله تعالى أنها لا تكتب حسنة، وإنما تكتب حسنة إذا تركها لله تعالى خوفا من الله تعالى. بل في الصورة الأولى نقول الأصل أنه يأثم لأنه عزم وحرك نفسه وقلب إلى آخره، حينئذ فعل المعصية وقع في المعصية. ونحن قلنا إذا عزم على الكذب حينئذ صار معصية، وهذه المعصية ليست هي عين المعصية التي هي الكذب لو فعلها. حينئذ إذا ثبتت المعصية الأولى وهي العزم على الكذب فإما أن يتركها لله أو لا، فإن تركها لله كتبت حسنة، وإن تركها لا لله بقي ماذا؟ أن لا تكتب حسنة لكنه يؤاخذ على العزم. قال النووي هذا آخر كلام القاضي وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر. ومن ذلك قول تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يحبون هذا عمل قلبي، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا هو ما فعل شيء، يعني كيف لو فعل؟ إذا كان هذا العذاب الأليم لمجرد المحبة التي هي عمل قلب، أراد وأحب أن يفسد المسلمين له عذاب أليم، فكيف إذا جمع بين الأمرين؟ فثم معصيتان، معصية المحبة محبة الفاحشة، وكذلك لو فعل ما أحبه صار كل منهما معصية مستقلة. وقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، الظن محله القلب، وأمر هنا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. تعلق الإثم بماذا؟ بالظن، وهو عمل قلبي، إذن قد يكون محل الثواب والعقاب القلب ولو لم يتكلم. فالعزم على المعصية معصية سابقة عن المعصية، قد توجد المعصية الثانية أو لا توجد، لكن مجرد العزم نقول هذا معصية، فيكتب معصية إلا إذا تركها لله تعالى. والآيات في هذا كثيرة. قال وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد، والحسد محله القلب، واحتقار المسلمين، وإرادة المكروه بهم، إرادة المكروه بهم هذا محرم، وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها، حكى الإجماع على ذلك. فذكر أعمالا للقلوب كالحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم والعزم على ذلك، حينئذ نكون من الأمور المحرمة. قال والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولن يهلك على الله إلا هالك، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى معناه من حتم هلاكه وسدت عليه أبواب الهدى مع سعة رحمة الله تعالى وكرمه وجعله السيئة حسنة إذا لم يعملها، وإذا عملها واحدة، والحسنة إذا لم يعملها واحدة، وإذا عملها عشرا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فمن حرم هذه السعة وفاته هذا الفضل وكثر سيئاته حتى غلبت مع أفراد حسناته أو على أفراد حسناته مع أنها متضاعفة فهو الهالك المحروم. يعني الحسنات متضاعفة ثم بعد ذلك كذلك يقع فيه في الهلاك، دل ذلك على ماذا؟ على سعة ما وقع فيه من السيئات حتى غلبت الحسنات مع كونها مضاعفة. هذا لن يهلك على الله إلا هالك كما قال. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: في هذه الأحاديث دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب. هذا فائدة نهاية البحث، أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب. فانتبه يا من أردت رضوان الله تعالى، أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها، خلافا لمن قال إنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة، والله أعلم. يعني بعض أهل العلم قال بأن الملائكة الحفظة كتبة لا يكتبون إلا الأعمال الظاهرة، قول وعمل، وأما ما يتعلق بالقلب فلا. الجواب أن هذه النصوص السابقة التي هي في حكم المتواتر وكثير منها في الصحيح أو في الصحيحين يرد على هذا القول، فهذا القول باطل لأنه مصادم لهذه النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على الهم، وهذا الهم عمل قلبي، والآيات السابقة اجتنبوا كثيرا من الظن إلى آخره تدل على أن ما كان في القلب كذلك يكتب، ولذلك الحسد أمر قلبي وسوء الظن عمل قلبي، حينئذ كيف يقال بأنه لا يحاسب على الحسد؟ لا يأثم، وإذا احتقر المسلمين لا يأثم، وإذا حب الفاحشة للمسلمين لا يأثم. قل لا، دلت النصوص على بطلان هذا القول. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فبه تصريح بالمذهب الصحيح المختار عند العلماء أن التضعيف لا يقف على 700 ضعف، بل هو أزيد من ذلك، بل هو أزيد من ذلك. وحكى أبو الحسن أقضى القضاة الماوردي، عرفنا أقضى القضاة هذا باطل لا يجوز، عن بعض العلماء أن التضعيف لا يتجاوز 700 ضعف، وهو غلط لهذا الحديث. انظر جزم النووي مع كونه لا يلزم في كثير من الأقوال إذا كان لها أصل، وأما القول الذي يكون مصادما للنص هذا نلزم بكونه غلطا بكونه خطأ. حينئذ لو قال العالم مقولة وكانت مصادمة للنص ليس من القدح فيه أن نغلطه، ليتنا نعي هذه المسألة، وإلا لسلمنا لو وعاها طلاب العلم لسلموا من كثير من الخلافات، لا سيما الخلافات العصرية. لا بأس أن يقال أخطأ العالم، لا بأس أن يقال غلط العالم، وليس قدحا فيه. لماذا ليس قدحا فيه؟ لأن الله تعالى ما جعل له العصمة، العصمة لمحمد صلى الله عليه وسلم، من عداه فهو يقع في الخطأ كما أنه يصيب. حينئذ إذا قيل بأنه أخطأ لم يصب، قوله غلط، قوله باطل، مصادم للنص، هذا ليس بقدح فيه إلا في أذهان الحمقى والمغفلين الذين ليس لهم تعلق إلا بالأشخاص. ولذلك إذا ابتلي العبد بتعلق بشخص حينئذ ضل الطريق، علم أم لم يعلم. إذا تعلق بشخص لا يقبل الحق إلا منه، وكل من رد عليه حينئذ لا يقبل، قل له هذا ليس بصواب، هذا ليس بمنهج السلف. ولذلك قال هنا غلط، نص على كونه غلطا. وفي أحاديث الباب بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة، زادها الله شرفا وخففه عنهم مما كان على غيرهم من الإصر وهو الثقل والمشاق، وبيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من المسارعة للقياد لأحكام الشرع. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وتلا هذه الآية: عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال الحسن رحمه الله تعالى: يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر. اعمل ما شئت، هذا ليس فيه إذن بالعمل لا، وإنما لن تعمل شيئا إلا ويكتب عليك ولو كان عزما للقلب. قال: فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك يقول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول حسن رحمه الله تعالى بعد ذلك: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. حسيب نفسك، لأنه لن يخرج شيء أبدا إلا وهو مكتوب عليك، لن يخرج شيء من فعلك ولا قولك بل ولا إرادة القلب وعمل القلب إلا وهو مكتوب، ملك يكتب الحسنات ومن ذلك حسنات القلب، وملك يكتب السيئات ومن ذلك سيئات القلب. حينئذ اعمل ما شئت، أقلل أو أكثر. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويناسب ذكر المعقبات والحفظة ما روى البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم أهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ورواه مسلم أيضا. وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات جمل، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ومر معنا أن لا ينبغي في استعمال الشرع أشد التحريم أو أشد الامتناع، ما يكون ممتنعا أشد الامتناع، يعبر عنه بما ينبغي لا ينبغي. ولا ينبغي له أن ينام يحفظ القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. الحديث والحديث في ذكر الحفظة كثيرا. ومنهم أي من الملائكة الموكلون بفتنة القبر، وهما منكر ونكير، منكر منكر ونكير، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر النصوص في ذلك قريبا. ومنهم خزنة الجنة، يعني ملائكة وظيفتهم أنهم خزنة للجنة وخزنة للنار. خزنة الجنة ومقدمهم رضوان عليه السلام، قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعة بعد جماعة، جماعة بعد جماعة، المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى. كل طائفة مع ما يناسبهم، الأنبياء مع الأنبياء، والصديقون مع أشكالهم، والشهداء مع أضرابهم، والعلماء مع أقرانهم، وكل صنف مع صنف، كل زمرة تناسب بعضها بعضا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، ضمير يعود إلى الجنة، خزنة جنة، وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم، يعني طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم فطاب جزاؤكم، طيبتم يعني قولا وعملا وسعيا وتحصيلا وكسبا في الدنيا فطاب جزاؤكم، الطيب للطيب والخبيث للخبيث، فادخلوها خالدين، حال كونكم خالدين فيها. وقال تعالى: جنات عدن، عدن هو الإقامة، يعني جنات إقامة خلدون فيها، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أي قال ابن كثير: أي وتدخل عليهم الملائكة منها هنا وها هنا، يعني من أماكن متفرقة، للتهنئة بدخول الجنة، فعند دخولهم الجنة تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام. ومنهم من الملائكة، كما أنهم من مما يتعلق بالجنة وخزنة الجنة، ومنهم المبشرون للمؤمنين عند وفياتهم، يعني عند احتضاره يبشر بالجنة والمغفرة وفي يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، يعني قائلين: ألا تخافوا، يعني مما تقدمون عليه من أمر الآخر، ولا تحزنوا على ما مر أهل والأولاد إلى آخره، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى فيهم: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ومنهم خزنة جهنم وهم الزبانية، ما يقابل به خزنة الجنة، خزنة جهنم وهم الزبانية الذين هم غلاظ الأخلاق شداد القوة، ورؤساؤهم 19 كما جاء في سورة المدثر، ومقدمهم مالك عليه السلام. قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم، قال لهم خزنتها خزنة جهنم هذا الشاهد، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا الآيات. وقال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا: بلى، قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى: فليدعوا ناديا سندعو الزبانية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني حطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدم، حطب جثث بني آدم، والحجارة قيل الأصنام وقيل أعم من ذلك، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره، غلاظ أي طباعهم غليظة، قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله، شداد أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج، قاله ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا وصف عام، غلاظ شداد هذا وصف خاص ببعض الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم هذا وصف عام، جميع الملائكة لا تعصي الله تعالى فيما أمرها به ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: ونادوا يا مالك، هذا مالك هو رئيسهم، ليقضي علينا ربه، قال: إنكم ماكثون. وفي صحيح مسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام في يد 70,000 ملك يجرونها، يعني خزنة جهنم الله أعلم بعددهم، وخزنة الجنة الله أعلم به بعددهم. ومنهم من الملائكة الموكلون بالنطفة في الرحم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، الحديث وفي بابه من الأحاديث كثير، وفيها أن الملك يقول: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة، أو توأم، ذكر أم أنثى، شقي أو سعيد، ما الرزق وما الأجل؟ فيقضي الله تعالى ما يشاء، فيكتب الملك كما أمره الله عز وجل، فلا يغير ولا يبدل، ولا يغير ولا يبدل. ومنهم من الملائكة حملة العرش والكروبيون وهم المقربون. قال أبو العالية سادة الملائكة. كروبيون مراد به المقربون، حملة العرش، أقرب الملائكة إلى الباري جل وعلا، وهم الذين قال الله تعالى فيهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الآيات. وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ ها يومئذ يعني يوم القيامة، وهذا يعتبر قيد أو لا؟ اختلف فيه شارح يقول مفهوم هذه الآية من قوله تعالى يومئذ أن حملة العرش ليس ليوم ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ذاك اليوم ثمانية، إذن اليوم ليس ثمانية كذلك. هذا ظاهر النص أنهم اليوم ليس ثمانية، وإنما يكونون ماذا في يوم القيامة الذين يحملون العرش، يكون عددهم بهذا العدد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة، ثمانية من يعني ملائكة عددهم ثمانية، وليست هي صفوف، كل صف فيه عدد الله أعلم به، وعدد هذه الصفوف ثمانية قيل به. إذن ثمانية هذا حذف المضاف إليه وجاء بالتنوين عوضا عن المضاف إليه، وهذا سبق معنا قبل يومين. حينئذ نقول ثمانية صفوف أو ثمانية أملاك، هذا صار محتمل. لذلك اختلف المفسرون على قولين، على قول ثمانية من الملائكة، هذا قدمه ابن كثير رحمه الله تعالى لأنه هو الذي يدل عليه السياق، هو الذي يدل عليه السياق. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال ابن كثير أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم بالصواب، الله أعلم بالصواب، هذا محتمل ويحتاج إلى ترجيح. ثم قال وفي حديث عبد الله بن عميرة عن الأحنف ابن قيس عن العباس ابن عبد المطلب في ذكر حملة العرش أنهم ثمانية أوعال، هذا ما يسمى بحديث الأوعال، مر معنا في خاتمة كتاب التوحيد أنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا زيد ابن الحباب قال حدثني أبو السمح البصري قال حدثنا أبو قبيل حيي ابن هاني أنه سمع عبد الله ابن عمرو يقول رضي الله تعالى عنهما يقول حملة العرش ثمانية، وظاهره ماذا؟ ثمانية أملاك أو ثمانية من الملائكة لا ثمانية صفوف، هذا الظاهر من النص. قال ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينيه أو عينه مسيرة مئة عام. الموق في الأصل هو الخف، ويقال مؤق العين بالهمز، مؤق فعل، مؤق العين بهمزة ساكنة ويجوز التخفيف، والمراد بها مؤخر العين، ويسمى الماق عند بعضهم. ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مئة عام. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال كتب إلي أحمد بن حفص ابن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي، وكلام كل هذا لابن كثير رحمه الله تعالى، قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه بخفق الطير سبعمائة عام. خفق الطير اضطراب جناحيه، يعني مسيرته الطير بهذه المسافة. شاهدون قوله أحدثكم عن ملك من حملة العرش ملك، فدل ذلك على أن الظاهر هو ثمانية من الملائكة. قال وهذا إسناد جيد، وكثير يقول هذا إسناد جيد رجاله ثقات. قالوا قد رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه، قال حدثنا أحمد بن حفص ابن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم ابن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. السابق قال ماذا في الحديث السابق؟ ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مئة عام. وهنا اختلف الموضع، ليس هو عين السابق، ليس المحل أو التوارد على محل واحد. الحديث السابق ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة 100 عام، وهنا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يعني كتف مسيرة 700 عام. قال هذا لفظ أبي داود. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، قال 8 صفوف من الملائكة، وكل صف الله أعلم بعدد الملائكة الذين فيه. قال وروي عن الشعب وعكرمة والضحاك وابن جريج مثل ذلك تفسير بالصفوف. وكذا روى السدي عن أبي مالك عن ابن عباس 8 صفوف، وكذا روى العوفي عنه. وقال الضحاك عن ابن عباس الكروبيون 8 أجزاء كل جنس منهم بقدر الإنس والجن والشياطين والملائكة، عدد كبير. وفي حديث الصور الطويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع فأقف مع الناس، فبينما نحن وقوف إذ سمعنا من السماء حسا شديدا فهالنا فينزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم أفيكم ربنا؟ قالوا لا وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم أفيكم ربنا؟ فيقولون لا وهو آت. ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة فيحمل عرشه يومئذ 8 وهم اليوم 4. هذا في حديث الصور وهو مقبول عند جماهير أهل العلم، فدل على ترجيح القول الأول وهو أنهم 8 من الملائكة لا 8 من الصفوف، يومئذ 8 وهم اليوم 4، أقدامهم في تخوم الأرض يعني في أسفل في تخوم الأرض السفلى، والأرض والسماوات إلى حجزهم والعرش إلى مناكبهم، لهم زجل في تسبيحهم يقولون سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح، سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت. فالشاهد فيه في موضعين، الأول أن الملائكة ذاك اليوم الذين يحملون العرش 8 واليوم 4 ففي فائدة. ثانيا أن عدد الملائكة لا حصر لهم بتة. حديث رواه ابن جرير والطبراني وغيرهما. ومنهم من الملائكة سبق الكروبيون حملة العرش، ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم منهم ما يقول عبادي، قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. الحديث والمراد هنا من هذا الحديث أنهم يذكرون الله تعالى بالتكبير والتسبيح والتحميد والتمجيد، ولو وقفنا مع ظاهره لصح الاستدلال به فيما يستدل به بعض الصوفية من الذكر الجماعي، لأنه قال يسبحونك سبحان الله، لأنه أسنده إلى الواو، حينئذ أسنده إلى جماعة، سبحان الله نسبح تسبيحا جماعيا، لكن نقول هذا يفسر بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعمل الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولذلك قلت لكم النظر في النص وحده لا يكفي، إذ لو نظرنا إلى هذا النص لصح الاستدلال به على صحة الذكر الجماعي. قال يسبحونك أسند التسبيح إلى الواو، وعلمنا أن الواو من صيغ العموم، وكذلك التكبير والتحميد إلى آخره. فانتبه لهذا، المفسر والموضح هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، كان يكبر وحده وكل واحد من الصحابة يكبر وحده، وكذلك الشأن فيه في الذكر. وأما ما ابتدعه الصوفية فهو باطل وبدعة وضلالة ومخالف لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث بطوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومنهم الموكل بالجبال، من وظيفته قصيصته أنه موكل بالجبال، وقد ثبت ذكره في حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عبد ياليل وعوده منهم، وفيه قول جبريل له صلى الله عليه وسلم إن الله قد سمع قول قومك لك وما رده عليك، وفيه قول ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل استأن بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفيهم من الملائكة زوار البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، ثبت ذلك في حديث المعراج وهو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة على سنن الكعبة في الأرض لو سقط لوقع عليها، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني لا تحول نوبتهم لكثرتهم. والحديث بألفاظ الصحيحين، ومنهم ملائكة صفوف لا يفترون، وقيام لا يركعون، وركع وسجد لا يرفعون، ومنهم غير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. روى الإمام أحمد الترمذي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها وحق لها أن تئط، أطت الأطيط الحنين والنقيل، وفي النهاية أصواتها وحنينها، أصواتها يعني لها صوت، شيء إذا ثقل عليه أظهر صوتا، حينئذ أطت السماء لكثرة الملائكة عليها. قال في النهاية، وفي غيره الفائق للزمخشري وتبعه كثير من أهل اللغة كصاحب اللسان وغيره، في قوله أصواتها وحنينها، أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت، يعني أظهر صوتا، أظهرت صوتا. قالوا صاحب النهاية واللسان والزمخشري قالوا هذا مثل وإذان بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيط، وإنما هو كلام أريد به تقرير عظمة الله تعالى وهذا غلط، بل الصواب هو ظاهر اللفظ أطت أطت. النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء بمعنى أظهر صوتا لثقل الملائكة عليها فهو كذلك. لماذا؟ لأن هذا غيب، والقاعدة عندنا أن الغيبيات محمولة على ظواهرها، بمعنى أننا لا ندعي أنه مجاز أو أنه مثال، وظاهر النصوص الواردة في ذلك تدل على أنه أطيط حقيقي، ولذلك قال أسمع ما لا تسمعون. كذلك أليس هذا اللفظ يدل على أن الأطيط هنا حقيقي، صوت سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، إني أرى ما لا ترون، بل لو قيل بأن ظاهره ماذا؟ أنه رأى ذلك، وهو ظاهر النص. وأسمع ما لا تسمعون، إذن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أطيط السماء، حينئذ يبقى على ظاهره. ولا نقول هذا من باب المثل، أريد به تقرير عظمة الباري جل وعلا، هذا الدعاء للمجاز، وليس ثم مجاز في مثل هذه المسائل، بل الغيبيات محمولة على ظواهرها وحقائقها، لا سيما إذا كان ثم دليل يدل على حقيقتها. أطت السماء وحق لها أو حق لها أن تعط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، أربع أصابع بالمقدار الذي يكون فيه المخاطب يعني البشر من بني آدم. قال لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرشات، ولخرجتم إلى الصعودات بضم الصاد والعين، صعودات وهي الطرق، تجأرون إلى الله تعالى يعني ترفعون أصواتكم وتتضرعون، تجأرون إلى الله تعالى. فقال أبو ذر والله لوددت أني شجرة تعضل. وقال الترمذي غريب ويروى عن أبي ذر موقوفا، قلت قال الشارح وله حكم الرفع، لو روي صح عن أبي ذر موقوفا قل هذا له حكم الرفع، ومن أين لأبي ذر رضي الله عنه مثل هذا إلا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وعن حكيم بن حزام قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ قال لهم هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع أطيط السماء، هذا تصريح بما مر، أسمع أطيط السماء، كيف يقول لم يسمع؟ هذا بعيد جدا، ولعل الزمخشري كان السابق في تحريف اللفظ، تبعه صاحب النهاية بن الأثير وكذلك صاحب لسان العرب. أسمع أطيط السماء وما تلام أن تعط ما فيها موضع شبر إلا وعليه شبر، هنا قال أربع أصابع، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم، وذلك قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وعن العلاء ابن سعد وقد شهد الفتح وما بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا وما تسمع يا رسول الله؟ قال أطت السماء وحق لها أن تعط، إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وقالت الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وفي الصحيح عن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور العرش، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هذه جملة مما يتعلق بوظائف الملائكة، وهي مما يستحسن بطالب العلم أن يقف عليها، لأنها مما تعين على زيادة الإيمان لما فيها من الفوائد التي مرت. وبهذا ننتهي من الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، ونشرع غدا إن شاء الله تعالى في الركن الثالث وهو الإيمان بالكتب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.